أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي ذلك يوم الخلود. نعم، الله يفتح عليك. لهم ما يشاء يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. جميل جميل. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نعم، ادخلوها بسلام. الله، يا سلام. من خشي الرحمن قلب منيب ادخلوها بسلام.